بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على النبيين وحفظ المرسلين واذهان الملائكه المقربين. اللهم اكرمنا بسوء المرسل واخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا ابواب رحمتك وخزائن سبيلك برحمتك يا ارحم الراحمين. وبعد، نبدا بعون الله تبارك وتعالى درسنا الاول في علم المنطق. المنطق هو وسيله مهمه وضروريه لفهم القضايا الكونيه ولتصحيح التفكير، فهو في حقيقة الأمر نستطيع أن نسمي هذا الفن بأسس التفكير السليم أو بأصول التفكير، وأنتم مخبرون بأن الأصل من معانيه الأساس، فكذلك الأصل بمعنى القواعد الكلية. لذلك لما تعلق المنطق بالذهن وبالفكر وبالتفكير قلنا انه اسس التفكير السليم، لان المنطق هو اله قانونيه تعصي مراعاتها الذهن عن الوقوع في الخطا، اي ان المنطق هو قانون يشتمل على قواعد كليه هي بمثابه حفظ لمن يستخدمها وينتبه إليها عند تفكير أفكاره أو عند تلفظه بالكلام، فتعطل هذا الذهن عن الوقوع في خطأ التفكير. ولذلك المنطق مهم ودقيق، و أئمة المسلمين لما علموا أن من الضروري للأمة أن تضبط عقولهم أي يحدثوا التفكير، جعلوا هذا الفن آلة مهمة لفهم العلوم. صحيح أن مبادئ هذا الفن أخذت من الفلاسفة، لكن أئمة المسلمين ماذا فعلوا؟ أخذوا تلك القواعد، فأخذوا الصحيح منها المطابق والموافق، وحدثوا وطرحوا كل ما يطابق العقيدة الإسلامية، وزادوا على ذلك بعض القواعد الكلية التي لها تعلق بالعقيدة الإسلامية أو بأصول التشريع. فالمنطق في حقيقة الأمر مادة أو آلة مهمة جدا لطالب العلم، فهي باب لجميع العلوم، وهي تجعل الذهن متدربا على تحليل المسائل وعلى تفكيكها وعلى فهمها. نعم، لكن الشيء إذا زاد عن حده ينقلب إلى ذهن. هناك بعض العلوم التي لا تحتاج أن نقيم فيها القواعد العقلية، كاللغة العربية، لكن بعض العلماء أبحروا القواعد المنطقية في كتب اللغة، فهذا يعني فيه نوع من التكلف، أو فيه نوع من التعسف، وفيه نوع من التعقيد بالنسبة لطالب العلم. أصل اللغة العربية أن تكون متعلقة باللغة. ممكن أن نستعين ببعض القواعد العقلية لنصف تلك القواعد اللغوية حتى تكون مرتبة منطقية حكيمة من حيث التفكير. نعم. بالنسبة للمنطق له مخطط عام يسير عليه الطالب، وجميع كتب المنطق هي على هذا الترتيب، لكن بخلاف ذلك قوة مضافة من حيث الشرح أو من حيث القوة. لما كانت العلوم تنقسم إلى قسمين، تصورات وتطبيقات، فمحط النظر بالنسبة للمناطق لأن المناطق ينظرون أو يصلبون أفكارهم أو تحليلهم على المعاني لا على الألفاظ، المعاني هي المراد. فجميع العلوم هي تصورات وتصديقات، لذلك كانت دليل المنطق تدور على كل من التصور والتصديق. جميع العلوم في هذا الكون هي مجموعة من التصورات والتصديقات، فقسموا التصورات والتصديقات إلى مبادئ ومقاصد. فقالوا أن التصورات مبادئ، وجعلوا لتلك التصورات تصديقات. فقالوا مبادئ التصورات ومقاصدها، مبادئ ومقاصد، تنقسم إلى مبادئ ومقاصد. فقالوا هناك مبادئ التصورات ومقاصدها، ثم ننتقل إلى المرحلة الثانية وهي التصديقات، ولها مبادئ ومقاصد بالنسبة للتصديقات. فمبادئ التصديقات ومبادئ التصورات هي ما يسمى بالقول الشائع، ما يسمى بالقول الشائع يستغفر الله. مبادئ التصورات هي الكليات الخمس التي هي النوع والجنس والفصل والعمل والخاصة، ومقاصدها القول الشائع. طبعا هذه التطورات المبادئ وهذا جزءها فرد الفرد، ما هو النوع، ما هو الجنس، ما هو الفصل، ما هو العام، ما هو الخاص. لأنه إذا لم ندرك هذه مبادئ التطورات لا يمكننا أن نكون قولا شائعا في التعريف، لأن التعريف مكون من هذه المسميات، هذه الكليات الخمس، فهي متصلة بها، فهي متصلة بها. لكن قبل أن ندرس مبادئ التصورات ومقاصدها يجب أن ندرك ما معنى التصور ومعنى التطبيق ومقدمات لهذا، ومقدمات تتعلق بهذا المبحث، واضح؟ ثم عندنا مبادئ التصديقات وهي قضايا وأحكامها. كذلك هذه القضايا وأحكامها لا يمكن أن ندركها إلا إذا أدركنا كيف يتكون القول الشائع، واضح؟ وهذه القضايا وأحكامها يعني مرت معكم عندما بدأنا في وسط الكتاب، يعني تدركونها قليلا. ثم مقاصد التصديقات هي القياس الذي قرأناه، أو ما يسمى بالصناعات الخمس: البرهان، الخطابة، الشعر، الجدل، المغالطة. هذه عقيدة يعني متكونة من صغرى وكبرى، لكن إذا كان القياس مركز القطعي فيسمى كذا، إذا كان المنظني فهو كذا، إذا كان وهمي فهو كذا، كما مر معنا في آخر دروس المنطق في السنة الماضية. نعم، نفس هذا المخطط حتى تتصوروا به. المخطط العام المنطق هو تكون تصورات وتطبيقات. وهذه التصورات تقسم الى قسمين: مبادئ ومقاصد. بالنسبة لمبادئ التصورات هي الكليات الخمس، هي النوع والجنس والفصل العرض العام العرض الخاص. لا يمكن أن نصل إلى مقاصد التصورات إلا إذا أدركنا هذه الأقسام التي هي الكلية الخمس، لأن المقاصد أفرادها يعني مادتها الخام هذه. عندما نأخذ مقاصد التصورات التي هي القول الشافعي يعني التعليم، والقول الشافعي ينقسم إلى حد تام وحد ناقص ورسم تام ورسم ناقص. من أي شيء يتكون الحد التام؟ متى نقول أنه هذا حد تام؟ فيه شروط واضح، لأنه يتكون مثلا من جنس قريب وفصل واضح، أو فصل قريب من جنس وفصل قريب. يعني مثلا عندما نبدأ في فصل هذا هناك شجرة للأجناس والأنواع، أيهما القليل المتوسط البعيد، أيهما يبقى يكون الحد تاما. نعم، فهذا الباب وهو مقاصد التصورات يعلمك الدقة في التعريف. نعم، وهو القول الشاهد. القول الشارع يعني أفراد الفلسفية في هناك غيرها الحد التام وشروط الحد الحد الرسم التام الرسم مثلا أعطيكم يعني أمر مهم في هذا الباب. مثلا صفات الله تبارك وتعالى التي درسناها كلها وحفظها تعريفا، تعريفا الحد التام عندما أعرف بالحد التام هو يدلك على حقيقة الشيء على ذاته. هل أن الصفات التي خلقناها تدل على حقيقة الصفات على الذات؟ فلذلك يقولون علماء الكلام أن هذه التعريف رسوم لك الحدود، فتفهم ما يعرف يعني مقرب، لأننا لا ندرك الذات الإلهية حقيقتها وحقيقة صفاته تبارك وتعالى، ليست حدا. عندما أقول إنسان حيوان ناطق وهذه حقيقته، أما عندما أقول أن مثلا الإرادة صفة وجودية أزلية قائمة بذاته تعالى عبادة بها إيجاد كل ممكن من أحكامه على وفق الإرادة، هذا رسم ليس حد. وفي هذا يعني فائدة من الثواب في هذا الفتح وهي تفك إشكال في الذهن لمن يعترض أو لمن يعترض. يعني الذي يعترض هو جاهل أحمق، هذا أحسن حاص. بالنسبة للذي يدرس يهضب المسألة جيدا ولا يتصور القضية على خلاف ما هي عليه، قد يتوهم أنه بقراءته لمباحث العقيدة من صفات وغيرها من تعريف أنه أدرك حقيقة الذات، وهذا باطل فهو في واحد. والآخر يقول كيف تحددون الذات الإلهية وتحددون الصفات من أين لكم هذا؟ نقول له هذه رسوم ليست حدود، لا يدرك الله إلا الله تبارك وتعالى. هذا بعض الثواب. كذلك التطبيقات تنتقل إلى مفاجر ومصاحب. مفاجر التطبيقات هي من سبب القضايا كاملة. هذا مر معكم القضية الحملية والقضية الشرطية والقضية الحملية من ماذا تتكون من موضوع ومحمول والقضية المهملة والقضية الموجبة والقضية الكلية والقضية السالبة والشخصية والجنسية كل ما مر معنا، وكذلك الشرطية اللزومية والاتفاقية ومرت معنا. نعم، فبس حال كيف أدرك القياس وهو في حقيقة الأمر القياس مركب إما من قضايا حملية أو من قضايا شرطية. فالجذر الذي يؤدي إلى تركيب الأحيكة هو القضايا وأحكامها. القضايا وأحكامها في حقيقة الأمر هي متركبة من المبادئ ومقاصد التصورات، لأن التصديق لا يكون تصديقا إلا إذا كان بإدراك مفردين فأكثر، الذي هو تصور وتصور فرديات بالنسبة، يعني علاقة يعني بالنسبة يعني نسبتها. نعم، ومقام التصديقات هي القياس أو ما يسمى ب هو سميه التقليدية جوهر المنطق، الهدف منه، لأننا كما تذكرون أن المنهج الذي يسير عليه أهل السنة في إثبات العقائد الدينية من أدلتها اليقينية الذي يرتكز على القياس الشمولي، أي على الأقيسة القطعية لا على الاستقراء ولا على القياس الشاهدي على الغائب، قائم على البراهين. لذلك العقيدة هي إثبات العقائد الدينية من أدلتها اليقينية. نعم، الآن خمس هي البرهان، وهي أحوالها التي يرتكز عليها في إثبات الحقائق والأمور اليقينية وإثبات العلم. الخطابة ونحن معنا الخطابة، خطابة من السبب، هذا خلاف الشعر مش مثل قدامي أو الأخطر. الشعر هذا نوع من القياس، له ضوابط. ما هو الجدل؟ ما هو الجدل؟ وما هي المغالطة؟ عندما نقول المغالطة الثانية، هذه الأربعة كلها ظنية، يعني ممكن أن نقول الخطابة والشعر الخطابة ظنية، الشعر أقل منها، والجدل والمغالطة قد تكون وهميات، المغالطة وهمية قطعا. والبرهان هو المتكون من المقدمات القطعية، وسيأتي معنا هذا، وكذلك كيف يكون القياس وأشكاله يعني الأربعة. هذا المخطط الآن بالنسبة لدراسة المنطق. نعم، نشرع في خلال المقدمة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الموجب من الصواب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الناطق بالحكمة وفصل الخطاب، وعلى آله وأصحابه الكرام والتابعين ومن تبعهم بإحسان على الدوام. وبعد، فيقول أحمد من المؤمنين يذكر الله الآمان ويذكر التوفيق في الأقوال والأفعال. فسأل بعض طلبة المبتدئين أن أشرح كل من له فقه شرحا يكون في غاية الدين وألا أزيد على حد وصفه ليظهر بفهم معناه من هو بحفاظه. فأجبته لذلك مستعينا بقادر الملك مسميا له بإيضاح مبهم من معارف كلما طالبا من السميع البصير أن ينفع به كما نفع بأصله إنه على ذلك قدير. قال رحمه الله تعالى الإمام الأكبر في منظومته: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجى وحط عنه من سماء العقل كل حجاب من سحاب الذهن حتى بدت له شموس المعرفة ورأوا مقدراتها منكشفة. أقول الحمد لغة الثناء بالكلام على المحمود بجميل صفاته، وعرفا شيء ممكن عن تعظيم المدعي بسبب إنعامه على الحامد أو غيره. هذا البيان استوفيناه في مقدمات درسنا في العقيدة وتفصيل ذلك الحمد والشكر وما يتعلق به. نعم، والشكر لغة هو الحمد اصطلاحا مع بدال الحامل في الشك، يعني الشكر لغة هو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الشاكر او غيره، يعني مترادفان. الحمد الاصطلاحي يرادف الشكر اللغوي. نعم، هذا تعرفونه. طيب، والشكر اصطلاحا هو صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه فيما خلق أو إلى ما خلق بإذنه. صرف العبد جميع ما خلق جميع ما أنعم الله به عليه فيما خلق بإذنه. قال: وتصديق الكلام على البسملة والحمدلة والشكر والمدح لغة وعرفة بالنسبة بين الثلاثة في رسالتنا كشف الإسلام عن مخدرات الأفهام. يعني الإمام الدرمنهولي أفرد رسالة خاصة بمبحث الحمد والشكر والمدح وما يتعلق به والعلاقة بينهم. مثلا من إحدى العلاقات التي أشرت إليها الآن الترادف. الترادف بين ماذا وماذا؟ بين الشكر لغة والحمد الذي على. طيب، بين الحمد لغة والحمد لله لا يمنع على عموم وخصوص مطلق. عموم وخصوص مطلق الحمد لغة هو الثناء بالكلام على المحمود بجميل صفاته، يعني على الجميل. وعرف الفعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كمل كونه بسبب انعامه عن الحمد او غيره، فهو اعم. والا الحمد لغه اخص منه، فهذا بينهما عموم وخصوص مطلق. طيب، بين الشكر الاصطلاحي والشكر اللغوي غير عارف. عموم وخصوصا لأن الشكر الاصطلاحي أعم من الجميع. وبين الشكر الاصطلاحي والحمد الاصطلاحي عموم وخصوصا كذلك. وبين الشكر الاصطلاحي والحمد اللغوي عموم وخصوصا مطلق، قد يشمل علاقة أربعة وخمسون ماذا الحمد. ثم قال: الله عالم على الذات الواجب الوجود. قال: الحمد لله الذي قد اخرج. اخرج بمعنى اظهر، بمعنى اظهر. أي أظهر نتائجه. النتائج جمع نتيجة وهي المقدمة اللازمة للمقدمتين. عندما تقول العالم حادث، العالم متغير وكل متغير حادث، هذان مقدمتان، هذان مقدمتان يرغب عنهما نتيجة التي هي العالم حادث، أي المقدمة اللازمة عن مقدمتين، هي مقدمة لازمة عن مقدمتين. أي مقدمتين؟ العالم متغير وكل متغير حادث، لازم عن هذين، عن هذين المقدمتين مقدمة أخرى وهي العالم حادث وهي نتيجة كالعالم، كالعالم اللازم لكوننا العالم، كالعالم حادث، كالعالم يكون خلينا نقول على الحكاية، أو كالعالم حادث اللازم لكوننا العالم متغير وكل متغير حادث. نعم. وشكل حركة المسح في المعقولات وحركتها في المحسوسات التأثير، يعني الفكر، الفكر حركته في المحسوسات هذه لا يسمى فكرة، واضح؟ يعني حركة ذلك المحسوس هذا يسمى تخيل. أما حركة الفكر، حركة الذهن في الأمور المعنوية هذا هو الفكر. فالفكر حركة النفس في المعقولات. هنا قال النفس لأن حقيقة الذي يدرك هو النفس، لأن هناك فاصل بين النفس والذهن والعقل. عند المحققين هذا يأتي في مراحل متقدمة إن شاء الله تعالى. على كل أن يدرك حقيقة للعلوم هي النفس. فحركة النفس في الأمور المعقولة يعني المعنوية هذا هو الفكر. أما حركة النفس في المحسوسات الحسية هذا يسمى تخيل ليس فكرة. نعم. طيب بالنسبة للنتيجة، هناك علاقة النتيجة بين السبب والمسبب ودلالة المعلومة على علته. عندنا نتيجة وعندنا سبب. طيب دلالة النتيجة على سببها ودلالة المعلول على علته، هذا يسمى دلالة الوجود. دلالة الوجود كدلالة الأثر على النتيجة. الأثر مش هو النتيجة. طيب ما هو السبب في الأثر؟ دلالة النتيجة على الأثر هذا يسمى دلالة الوجود. دلالة الوجود عندما أقول أن هذا الأثر دلني على سائل أو على مؤثر مثلا، هذا يسمى دلالة الوجود. أو تقول دلالة السيارة على مصدرها، عندما ترى السيارة تقول هذه السيارة دلتني على صانع، أي مثلا نوع معين مثلا مرسيدس، تقول هذه السيارة تدلني على صانعها أي مصنعها الذي هو دار المرسيدس. فدلالة النتيجة على سببها تسمى دلالة. كذلك دلالة المعلول على علته، السيارة معلول علته هو المصنع. نعم هذه تسمى دلالة الوجود. العكس، العكس وهو دلالة السبب على النتيجة. دلالة السبب على النتيجة يسمى دلالة الإمكان. عندما أقول مصنع سيارات يعني سيارات، مصنع حليب يعني حليب، فهنا دلالة السبب على النتيجة مباشرة. أو مثلا خروف يمشي يرعى في مرعاه، أقول هذا البعير مثلا أو هذا الغنم أو هذا الجمل البعير أو هذا هذه الدابة أو هذا النعم يدلني على بعرته، تلك نتيجته أنه يسرقوا البحر يعني الأثر فضل سبحانه مثلا فضل الخروف ماذا تقول؟ فضل خروف طيب الخروف يدل على على بعرك كما تقول البعير يدل على البعرك والبعرك يدل على البعير والمصنع الخاص بصناعة السيارات يدل على السيارة هنا دلالة السبب على النتيجة دلالة السبب على النتيجة واضح عندما نقول صانع يعني مصنوع ومصنوع يعني صانع الأول دلالة النتيجة على السبب على السبب أو العلة على المعلوم أو المعلوم على العلة هذه دلالة نجوم والعكس دلالة النتيجة واضح ما هذه ثم كمل فعندما أقول نزول فهم معناه وعندما أقول التزام فهم معناه اللزوم دلالة النتيجة على السبب والمعلوم على العلم ودلالة العلم على المعلوم التزام ودلالة السبب على النتيجة التزام دلالة التزام فهمت هذا إن شاء الله تعالى نعم نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.